وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي جعله الله طهورا. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والأصل أن هذه المياه التي في الأبار أنها من نازلة من السماء، يعني من المطر، وهي نعمة كبيرة، منة من الله تعالى، جعلها الله تعالى في جوف الأرض. إذا سالت الأودية فإن الأرض تمتص هذا الماء إلى أن يجتمع في جوف الأرض في مثل الخزانات والمستودعات، بعد ذلك يستخرجه الناس بالدلاء والمضخات وما أشبهها. فهكذا هذا الماء، ولا شك أنه نعمة عظيمة وأنه ثروة عظيمة وكبيرة ومنة عظيمة امتن الله تعالى به، كما في هذه الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك ذكر الله أن به حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبه حياة الحيوانات، به حياة الدواب، وبه حياة الإنسان، وبه حياة الأشجار والنباتات وما أشبهها. فلذلك يكون فقده مصيبة كبيرة. إذا فقد هذا الماء ماتت الأشجار، وإذا فقدته أيضا البهائم ماتت ومع الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر وما أشبهها، تحتاج إلى هذا الماء. فكيف بالإنسان؟ ثم إذا كان كذلك فإن الإنسان عليه أن يقتصد في الماء، عليه أن يحرص على الاقتصاد إذا وجد الماء، فلا يفسده ولا يهريكه وهو يقدر على حفظه. بل الأصل أنه يحتفظ به. ولأجل ذلك لما كان الوضوء والاغتسال من شروط الصلاة شرع أن يقلل من اغتراف الماء واستعماله بقدر ما يستطيع. ففي هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. روى ذلك في هذا الكتاب أربعة من الصحابة، كلهم ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم روى ذلك قولا. في الحديث الأخير يقول يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فالوضوء الذي هو غسل الأطراف الظاهرة المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. وأكثر ما ورد غسلها ثلاث مرات، أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاث غسلات، كل غسلة يعمم بها العضو، ويغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثلاثا، اليمنى ثلاث واليسرى ثلاثا، يبل يديه ويمسح بهما رأسه من مقدمة رأسه إلى مؤخر الرأس الذي هو منابت الشعر المعتاد، يغسل كل قدم من رؤوس الأصابع إلى منتهى الكعبين ثلاثا ثلاثا. فذكر أنه يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد، والمد من البر ملء اليدين المتوسطتين، الحفنة باليدين من البر بما في ذلك العلاوة، هذا هو المد. فمعنى ذلك أنه يكفيه للوضوء هذا المد، يقتصر عليه. الدليل على أنه ما كان يتوسع بل يقتصر على هذا المقدار. وكذلك أيضا الاغتسال، معلوم أنه يستحب أن يقتصر على غسلة واحدة يعم بها بدنه بما في ذلك شعر رأسه وشعر لحيته ووجهه. يحرص على أن يبلغ الماء لأصول الشجر الشعر كما يأتينا في باب الغسل إن شاء الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. كذلك أيضا بعد غسل رأسه ووجهه وعنقه والمضمضة والاستنشاق يغسل بقية بدنه، وذلك بأن يغسل بطنه وظهره وعضديه ومنكبيه وجنبيه، ثم ينزل إلى فخذيه وأليتيه وساقيه وقدميه ولا يزيد عن صاع، ويمكن أن يزيد ربع الصاع. جاء في بعض الروايات يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع وربع. هذا لا شك أنه اقتصاد واحتفاظ بالماء وعدم إسراف له، مع أن الغسل يحتاج إلى دلك، يحتاج إلى أن يدلك بدنه بيديه حتى يتحقق أن الماء تبلغ بالجلد بما تصل إليه يداه، بطنه تصل إليه يداه، وكذلك جنباه، وكذلك المنكبان، وأما مؤخر الظهر فقد لا يقدر على أن يوصله الماء، فيكتفي بصب الماء عليه إلى أن يتحقق أنه ابتل بالماء. بعد ذلك ينزل إلى أليتيه ثم فخذيه ثم ساقيه وركبتيه إلى قدميه، يحرص على أن يمر يديه على ما استطاع من جسده، ومع ذلك يقتصر على هذا المقدار الذي هو صاع كما في هذه الحديث. وينهى فيه عن الإسراف في حديث رواه ابن ماجه قد يأتي إن شاء الله أنه مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، فقال وهل في الماء إسراف؟ قال لا تسرف وإن كنت على نهر جار على نهر يجري لا تسرف في الماء، أي احتفظ بالماء ولا تسرف ولا تفسده، ولو كان الماء نهرا أو سيلا أو بحرا أو نحو ذلك. على كل حال هذا دليل على الاقتصاد في الوضوء والاقتصاد في الغسل، ويأتينا إن شاء الله كيفية غسل الأعضاء وغسل البدن في الاغتسال، وذلك بعد انتهاء أيام الاختبارات والإجازة التي بعدها نستأنف الدروس عند استئناف أهل المدارس والجامعات ونحوها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. صحيح، ذلك لأن الذين يغتسلون الآن إذا كان الغسل من الجنابة فيمكن أنه يقتصد، وأما الغسل للنظافة فإنه قد يسرف، ذلك لأنه يغسل بدنه أولا يبله ثم يمر عليه صابون أو نحوه من المزيل يدلك به جسده ثم يغسل ذلك الصابون نحوه ثم يعيد غسله مرة أخرى بالصابون ثم يغسله، فربما لا يكفيه عشرة أصع، لكن قد يقول إنني لا أرى نظافة كاملة إلا بهذا الدلك وبهذا التكرار، فنوصيه بالاقتصاد بقدر الاستطاعة حيث يستعمل هذا الصباب الذي يسمى الدش، وهو هذا الرشاش الذي يرش، فنوصي بأن يقتصد في صب الماء إذا صب عليه على رأسه ثم على جسده يجعل صبه دقيقا ورفيقا حتى لا يكون هناك إفساد للماء. المد قليل، يعني ملء الكفين غرفة يعني أو نحوها، جاء أيضا أنه توضأ بثلثي المد، نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: خامسا الركوع، وهو مجمع على فرضيته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا الركوع ركنا من أركان الصلاة، دليله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الركع جمع راكع، وكذلك في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع. بما يتحقق الركوع بمجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه لما تقدم في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الركوع هو الانحناء كما هو معروف، أن يحني ظهره بحيث تصل يداه إلى ركبتيه. فإذا انحنى ومل عند يديه ولم تصل ركبتيه لا يسمى راكعا، وتمامه أن يسوي ظهره، يستوي رأسه وظهره وعجزه، بحيث لو وضع على ظهره قدح فيهما لركد ما لم يمل ها هنا ولا ها هنا. هذا هو تمام الركوع، ولا بد فيه من الطمأنينة. الطمأنينة ركن في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي كل سجدة من السجدتين، وكذلك في الجلوس بين السجدتين لا بد فيه من الطمأنينة التي هي الثبات في الركن، بحيث أنه يثبت في الركوع بقدر ما يقول بثبات سبحان ربي العظيم أقل شيء مرة كما يأتي. فإذا لم يطمئن ما صحت صلاته لا في ركوع ولا في سجود. والذي لا يطمئن هو الذي ساعة ما ينحني يرفع، يقرأ مثلا ثم يركع، بمجرد ما يصل يرفع، وقد يسبح وهو في انحنائه راكعا أو انحنائه أو رفعه من الركوع سبحان ربي العظيم. فمثل هذا لا يسمى راكعا وصلاته غير مجزئة، وما ذاك إلا أنه ترك منها ركنا ألا وهو الطمأنينة. ودليله هذه الحديث: أولا حديث المسيء صلاته، أنه صلى الله عليه وسلم قال له: أرجع فصل فإنك لم تصلي. علمه وقال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. فذكر الطمأنينة في هذه الأركان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. تعجب الصحابة لأنهم لا يعرفون إلا سرقة المال، فأخبرهم بأن سرقته ألا يتم ركوعها ولا سجودها، بمعنى أنه يخفف ذلك. وجاء أيضا حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كنقر الغراب، يعني الغراب إذا كان ينقر من الجيفة فإنه ينقر بمنقاره نقرة ثم يرفع بسرعة، فكذلك الذي ينحني ثم يرفع كأن حركته حركة الغراب هي سرعة رفعه، أو كذلك للسجود ساعة ما يتصل جبهته إلى الأرض يرفعها ولا يطمئن، يكون هذا نقر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه ببهيمة الأنعام في ستة، بالبهائم في ستة أحاديث نظمها بعضهم بقوله: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونكر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. فهكذا كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من لا يتم ركوعها ولا سجودها، أي صلاته غير مقبولة. وكذلك أيضا ورد أنه يكون هذا تطفيفا، الذي يخفف الصلاة يدخل في قوله: ويل للمطففين، كأنه طففها يعني نقصها ولم يكملها. فالإنسان الذي لا يتم الركوع ولا السجود لا يحسب مصليا. يمكن أن أبا حنيفة ما بلغه، ولكن أتباعه الذين على مذهبه بلغهم وقامت عليهم الحجة. أبو حنيفة ما كان ينقر الصلاة، ولو نقل عنه بعضهم أنه لا يرى الطمأنينة لأنه ما بلغ في الحديث، لأنه في العراق وقت متقدم لم تنتشر هذه الحديث. حديث حذيفة يا شيخ أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال: لو مت على غير الفطرة. صحيح، لا يقبل الله من لا يتم ركوعه ولا سجودها، ورأى ذلك فقال: لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أي السنة. يراد بالفطرة هاهنا السنة النبوية. سادسا: الرفع من الركوع والاعتدال قائما مع الطمأنينة، لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، رواه البخاري ومسلم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قال المنذري: إسناده جيد. من أركان الصلاة الرافع من الركوع ليكون فاصلا بين السجود والركوع بهذا الرفع، ولا بد أن يكون الرافع رفعا كاملا بحيث يعتد القائما ويعود كل عضو إلى مكانه ويثبت في هذا الركن ولا يخففه، بل يتم هذا الرفع ويعتبره ركنا من أركان الصلاة. لهذه الحديث أصبح قوله في هذه المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكذلك الحديث الذي فيه: لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه، يعني يقيم صلبه بعد الركوع، يعني إذا قام أقام صلبه وقف وقوفا تاما. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن، هذا الوقوف. كان أنس إذا رفع بعد الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي، وذلك لأنه يأتي فيه بأوراد وبأذكار كما يأتينا إن شاء الله. فالأدلة هذه واضحة في أنه ركنا، وفي أن من لم يأتي به لا تقبل صلاته. سابعا، السجود. وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض في كل ركعة مع من ركعات الفرض والنفل. قالوا إن السجود هو أشرف أركان الصلاة، وأنه أفضل هذه العبادة، ولأجل ذلك يتقرب به بغير الصلاة كسجود التلاوة، يعتبر عبادة. إذا قرأ آية فيها سجدة سجد، جعل ذلك عبادة مستقلة. وكذلك سجود الشكر، إذا جاءه أمر يفرحه ويسره سجد. وكذلك في كل ركعة سجدتان، لا يكرر الركوع إلا في صلاة الكسوف، بقية الصلوات لا يكرر الركوع إنما في كل ركعة ركوع. وأما السجود فإنه يكرر في كل ركعة سجدتان. وكذلك أيضا جبر الصلاة بسجدتين، إذا حصل عليه سهو سجد سجدتي السهو. وأدلته هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وكذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فذكر السجود. وكذلك قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بدأ الله بالسجود وذلك دليلا على شرفه. وهكذا قوله تعالى اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم، وقوله طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهكذا جاء بلفظ سجد سجدا وقياما، وجاء بلفظ السجود والركع السجود، فكل ذلك مما يجمع عليه جمع ساجد سجود سجود، أجئتهم وهم سجود. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ثم هذا دليل على أهمية السجود، أنه يسجد حتى ولو لم يتعد بتلك الركعة. إذا جئتهم عن سجود اسجد معهم لتغتنم هل السجد مع هؤلاء الجماعة، وإن كان ذلك لا يكفيك عن الركعة. فالسجود أهم أركان الصلاة، ولذلك لا بد من الطمأنينة فيه طمأنينة كاملة، بحيث يبقى إلى أن يتمكن من التسبيح سبحان ربي الأعلى ووجهه على الأرض قبل حركته. حد الطمأنينة، الطمأنينة المكث زمنا ما بعد الاستقرار، زمنا ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة، قدرها العلماء بمقدار تسبيحة. هكذا اطمأنينة الركود، اطمأن يعني ركد، كل شيء مطمئن يعني راكد. قال الله تعالى عن إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد ثباتا. فهكذا الطمأنينة الركود في الركوع، يركض في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وإذا زاد فإنه يزيد إلى 10، وكذلك بعدما يرفع يطمئن في الرفع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بعد ذلك بالزيادة وهو أفضل. وكذلك في السجود يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وكذا بين السجدتين يطمئن بقدر ما يقول رب اغفر لي. وهكذا هذا أدنى ما يسمى طمأنينة. أما الذي يأتي بالتسبيح في حالة انحنائه أو يأتي به ما يكمله إذا وقع على الأرض قال سبحان ربي، يقول سبحان فقط ثم يقول ربي الأعلى وقد رفع، أو يقول سبحان وهو منحني ربي وهو على الأرض ثم العظيم بعد العلى بعدما يرفع، هذا لا يقال له مطمئن. الطمأنينة الثبات والركوع. أعضاء السجود الوجه والكفان والركبتان والقدمان. فعن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أرض، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. هذه أعضاء السجود، سبعة أعضاء يعدون الوجه عروة واحدة، ولكن لا بد من الوجه أن يسجد على الجبهة والأنف، لا يقتصر على أحدهما. نهي أن يسجد على كور الإمامة، بعضهم يرفع فمه وأنفه ولا يمس الأرض إلا مقدم جبهته أو مقدم رأسه، فمثل هذا ما سجد على الوجه. وبعضهم لا يسجد إلا على طرف أنفه، لا يمس الأرض أو الفراش السجاد إلا طرف الأنف، يرفع الجبهة لا تمس الأرض نحوه، فمثل هذا ما كمل سجوده. اليدان المراد بهما الكفان، والسنة أن يقبض الأصابع تستقبل القبلة، لا يفرجها بل يجعلها مضمومة حتى تكون رؤوسها إلى القبلة. كذلك لا يضم الأصابع، لا يقبضها، بعضهم يقبحنيها فلا ينال الأرض إلا طرف الكف ورؤوس الأصابع، لا ينال الأرض وسط اليد الذي هو الكف. أما الركبتان فلا بد منهما، ولا أحد يستغني عن السجود على الركبتين، بل اعتماده عليهما، اعتماده كلا على الركبتين، لأن فخذيه وظهره يعتمد على الركبتين، وكذلك يداه يعتمد عليهما، يعني رأسه ويداه وعضداه ومنكباه ومقدم ظهره يعتمد على اليدين والوجه، مؤخر ظهره وبطنه وفخذاه تعتمد على الركبتين. أما القدمان فالأفضل أن يبسط رؤوس بطون الأصابع، تكون بطون الأصابع إلى الأرض ورؤوس الأصابع إلى القبلة. لكن بعض الناس لا ينال الأرض أو السجادة إلا رؤوس الأصابع أو بعضها، كالإبهام والإصبع الذي يليه، بل بعضهم قد يرفع اليدين الرجلين عن الأرض أو إحداهما. وفي هذا وعيد، قرأت في بعض الأحاديث، إما أثر وإما حديث، أنه إذا ترك السجود على عضو من أعضائه لم يزل ذلك العضو يلعنه، إذا لم يسجد عليه. فلذلك يحرص على أن يكمل السجود على الأعضاء السبعة. أحسن الله عليكم، الله أعلم. والله أعلم.

والخلق باطل لا يجوز أن يقال فيها يفرق كل أمر حكيم خلقا من عندنا، ولا يقال ومن يزغ منهم عن خلقنا، ولا يجوز أن يقال قل خلق ربي بالقسط، ولا يجوز أن يقال إن الحكم إلا لله خلق ألا تعبدوا إلا إياه، ولا يجوز أن يقال حتى إذا جاء خلقنا، ولو كان معنى الأمر معنى الخلق جاز في الكلام أن يتكلم بالمعنى. ففي هذا بيان كفر الجهمية فيما ادعوه أن القرآن مخلوق، وسنوضح ما قالوه بابا بابا حتى لا يخفى على مسترشد أراد طريق الحق وأحب أن يسلكها، ويزيد العالم بذلك بصيرة، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. آخر الجزء. مناقشة لهؤلاء الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فيقول لهم يلزمكم أن تقولوا إن أسماء الله مخلوقة، أن الرحمن مخلوق لأنه ورد في القرآن، والملك القدوس مخلوقة لأنها من القرآن، والسلام المؤمن والعزيز الجبار والمتكبر والخالق الباري. يلزمكم أن تجعلوا أسماء الله مخلوقة، وكذلك أيضا يلزمكم أن تجعلوا صفاته مخلوقة، فتقولون علم الله مخلوق، قدرة الله مخلوقة، عزته، رحمته، عقوبته، أمره ونهيه، تجعلون ذلك كله مخلوق. هذا لازم لهم إذا قالوا إن القرآن هذا مخلوق وليس هو كلام الله. ألزمهم أيضا بالآيات التي سمعنا كلام الله تعالى لموسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. كيف تكون هذه الجملة مخلوقة؟ أن ائت القوم، أليس هو نداء لموسى؟ وإذ نادى ربك موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هل النداء يكون مخلوقا؟ النداء لا يكون إلا بكلام. لما كلمه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، معنى ذلك أن هذه الكلمات ليست كلام الله. يقولون إن الشجرة هي التي تكلمت في قوله تعالى عن موسى لما سار بأهله آنس من جانب الطور نورا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، فنودي من الشجرة إنني أنا الله. فهل الشجرة هي التي تقول إنني أنا الله؟ هذا أيضا لازم لهم. كذلك فرق الله بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ لماذا فرق بينهما؟ لو كان الأمر مخلوقا لكان تكرار ألا له الخلق والخلق، ولكن الله فرق، فدل على أن الأمر كلام الله وليس بمخلوق. كذلك قوله إنما أمره لشيء أن يقول له كن، لو كان كذلك لقال إنما خلقه لشيء أن يخلقه بكن. وهكذا أيضا، وما أمرنا إلا واحدة، هل معنى وما خلقنا إلى آخر الآيات. وهكذا أيضا الاحتجاج عليهم بهذه الآيات، قول الله تعالى اليوم تجاء، قوله تعالى رفع درجات العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الله تعالى يقوله لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار، دليل على أنه هو الذي قال ذلك. كيف يكون هذا مخلوقا؟ كيف يخلق من يقول لمن الملك اليوم؟ لو كان كذلك لكان معه مخلوق. الحاصل أنهم يتناقضون تناقضا ظاهرا، فيدل ذلك على أنهم على قول باطل في قولهم أن القرآن مخلوق، والمخلوقات تفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا الله تعالى وصفاته، وأثبت لنفسه هذه الصفات عن جملتها إثبات النفس في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وما أشبه ذلك. أنا أقرأ في الحسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. يدل على فضل القتل في سبيل الله. رجل قتل رجلا مسلما، كافر في الجهاد قتل مسلما، ذلك القتيل المسلم شهيد من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. وقالوا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا القتيل مسلم، القاتل كان كافرا، ثم تاب الله على ذلك الكافر واهتدى وأسلم، وبعد إسلامه جاهد في سبيل الله الكفار، بدل ما كان معهم أخذ يجاهدهم وقاتل حتى قتل، قتل أيضا شهيدا فدخل الجنة، فاجتمعان في الجنة. أنت الذي قتلتني ودخلت الجنة؟ قال: نعم، أنا قتلتك وأنا كافر، ثم إني اهتديت وأسلمت، وقتلت كما أنك مقتول في الجهاد، فأنا أيضا مقتول في الجهاد، فيدخلان الجنة. وهذا مما يكون منه العجب، ضحك الله تعالى يليق به، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول يدخلان الجنة. وذلك لأن كل منهما قتل شهيدا في سبيل الله، فيتعجب من ذلك. ضحك الله تعالى يدل على أن هذا عجب، كيف اجتمعتما في الجنة وأحدكما قاتل للآخر؟ السبب أن كل منهما مات شهيدا في سبيل الله، وكل منهما مسلم جاهد إلى أن قتل، والله تعالى يكرم من قتل ويدخلهم الجنة كما يشاء. أحسن الله إليكم. الله والله أعلم، وصلى الله على محمد. هذا الشيخ انت تعجل قبل لا يروح ادركه. ما في مذكرة. شيء هو الذي تختار الوقت المناسب لك من الأيام، من الأيام كثيرة على مدار الأسبوع، يشرح على مدار الأسبوع، أنت تختار اليوم المناسب، هذا في كل الأيام طبعاً هذا بلا شك، إلا إذا كنت تسكن في الحج عند الشيخ، هذا سهل، لكن الذي عنده مكان بعيد سكنه يشق عليه المجيء. أي.